تسألني حاسس بإيه وأكيد في إجابة في دماغي مش حاساها ولا إيه هقولها وإنتي قوليها لي كلمة حبيبي مع فهيم